السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فإن هذا هو المجلس 25 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله ومنته وتوفيقه فرغنا مما يتعلق بسور الملك والقلم والحاقة، ووقفنا عند صدر سورة المعارج. سورة المعارج، وأيضا من أسمائها سورة سأل سائل، لبدئها بهذه الجملة. ويقال لها سورة المعارج، أيضا جمع معراج، والمعراج هو أداة للصعود، وسيأتي في قوله تعالى من الله ذي المعارج. والعروج هو الصعود، ولهذا قيل إن من محاور هذه السورة الرئيسة، وإن محورها الرئيس هو يدور حول الدرجات وتفاوت الناس في الدرجات. يعني وإن كان المعارج في الآية لم ترد بهذا المعنى وإلا على قول كما سيأتي، لكن قيل إنها فيها إشارة إلى تفاوت الدرجات، ولذلك ذكر مسألة أعمال المؤمنين وتنافسهم في الخير، وأيضا جزاء الكافرين، يعني تفاوت الدرجات في الجزاء. قال، ولهذا قالوا هنا سورة المعارج مكية، لا شك أنها مكية، واضح من أسلوبها، أسلوب الذي فيه الترغيب والترهيب، ويغلب في جانب الترغيب الترهيب وذكر الوعيد وقوة في الأسلوب، لأنه خطاب مع الكافرين، يختلف عن أسلوب السور المدنية. من مقاصد السورة وتأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم للمصدقين بيوم الدين، يعني كأنه امتداد لما يتعلق بسورة الحاقة، هكذا ذكروا هنا، وذكر غيرهم ما ذكرنا. وأما بداية هذه السورة فيقول فيه الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل قرأت على بوجهين في القراءة السبع، سأل سائل وسال سائل، سال سائل، فقيل سال هذا تخفيف مثل اسأل وسل، تخفيف فقط بمعنى السؤال. طيب ما معنى هذا السؤال؟ هذه الآية فيها ثلاثة أقوال. أول أن سأل، وننبه على أن كثيرا من الأقوال التي تذكر في الحقيقة إذا تأملها الإنسان يجد أنه خلاف تنوع، وأنه لا ينافي بعضه بعضا، وأن كل قول له مأخذ صحيح، لكن قد يكون بعض الأقوال أقرب من بعض، وقد يكون الآية يعني تحتملها جميعا فتحمل عليها جميعا. فهذه الأقوال من باب ثراء كلام علماء الإسلام في تفسير كتاب الله عز وجل، وليس بينها بحمد الله اختلاف ولا تناقض ولا نحو ذلك، بل هي أقوال محتملة، لكن أحيانا يكون الآية تحتمل الجميع فيمكن أن يحتمل على الجميع ويكون من باب سعة معاني القرآن العظيم، وأحيانا يكون بعضها أقرب من بعض وأولى بالصواب من بعض. هذا هو الغالب على اختلاف في التفسير بين العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمثلا هنا سأل سائل بعذاب، العادة أنه يقال سألت عن كذا ولا يقال سألت بكذا، ولهذا قيل الباء هنا بمعنى عن، يعني سأل سائل عن عذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هذا قول. الأول يعني أنه متى يكون وعلى من يكون، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يبين أنه واقع يوم القيامة طبعا، وأنه واقع للكافر على الكافرين. وقيل سأل سائل بعذاب، أي استفتح، يعني التضمن معناه استفتح بعذاب واقع، والاستفتاح معناها الدعاء بالعذاب على الكاذب أو على النفس أو نحو ذلك، فيكون مثل قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان، في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يستفتحون على أنفسهم بالعذاب. وكقوله تعالى في سورة إبراهيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يستفتحون بالعذاب. الكفار يزعمون أنهم متيقنون أنهم على الحق، ولذلك يستفتحون العذاب على الكاذب منا. ويقال إن أبا جهل في يوم بدر استفتح على الكاذب وعلى كذا، فجاءه العذاب وقتل شر قتله، وتبين لكل أحد أنه هو الكاذب الفاجر الأثيم. فإذا تكون سأل سائل، أي استفتح على نفسه بعذاب، بعذاب واقع للكافرين ليس له ذلك. لأنه قيل إن النضر بن الحارث وهو من بني عبد الدار من قريش وهو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إلى آخره. والنضر بن الحارث هذا يذكر علماء التفسير كثير من الآيات أنها نزلت فيه، لأنه كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصد عنه وكان شديد العداوة له، وقد قتل يوم بدر صبرا، صبرا يعني حبس ثم قتل كما سبق معنا. إذن كما سبق معنا يعني الصبر في اللغة هو الحبس، فقتل وهو أسير لأنه كان شديد الأذى والصد عن سبيل الله والإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الكفر والعداوة للإسلام والمسلمين. فإذن يكون قد استفتح على نفسه بالعذاب فأوقع الله به العذاب لله الحمد في الدنيا متصلا بعذاب الآخرة. وهناك قول ثالث مبني على القراءة الأخرى وهي سال سائل، قال أي سال واد في جهنم، وهذا القول طبعا فيه يعني مروي عن بعض السلف لكنه يعني ليس ببين، ليس بهذا البين، خاصة مع قراءة سأل سائل. فسأل سؤال، إما أنه سأل عنه أين هو ومتى، أو أنه سأل به يعني استفتح به فوقع به على الكاذب وهو هو. سأل سائل بعذاب واقع لا شك فيه لا محال آت ومحيط بالكافرين، واقع لهم وعليهم ومحيط بهم وجاء إليهم ليس له دافع، يعني إذا جاء فإن إذا جاء به الله عز وجل فإنه لا يستطيع أحد أن يدفعه عنهم. هذا العذاب واقع ممن؟ من الله ذي المعارج. إذن العذاب واقع من الله للكافرين في ذلك اليوم الذي سيذكره في يوم كان مقداره 50,000، من الله ذي المعارج. المعارج قيل هي السماوات وقيل هي الدرجات، لأن المعارج من العروج وهو الصعود كما نعرف، فقيل هي السماوات لأن الملائكة تعرج وتصعد فيها كما قال تعرج الملائكة والروح إليه، وقيل هي الدرجات كقوله تعالى في سورة غافر رفيع الدرجات ذو العرش، وقيل الفواضل والنعم، كل هذا ذكر. قال أصحاب التفسير التفسير دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا وهو سخرية منه، يعني لأنه يزعم أنه متيقن أنه لا يوجد شيء مثل هذا فلذلك يستفتح به، وهو سخرية منه وواقع يوم القيامة للكافرين بالله، ليس لهذا العذاب من يرده من الله ذي العلو والدرجات والفاضل والنعم. ثم قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج أي تصعد الملائكة، والملائكة جمع ملك وأصلها ملأك، وأصلها أصل ملأك مألك، يعني حصل فيها قلب مكاني كما يقولون في الصرف، ومألك من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملائكة يرسلهم الله عز وجل في أمره الشرعي بالوحي كجبريل، وفي الأمر الكوني لأن هناك ملائكة موكلون بكذا بالمطر بحفظ الإنسان، بكتابة أعماله، إلى آخره، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وسبق معنا أيضا مقسمات أمرا، بأمر الله عز وجل، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هو جبريل عليه السلام، وقيل روح جنس ما روح المؤمن المقصود بها روح الناس، أرواح الناس لا سيما المؤمنين، لأن الروح كما جاء في السنة إذا قبض الروح فإنه يعرج بها إلى السماء، فإن كان كافرا فلا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح قراءتان لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، فيرمى بهم من هنالك الكفار، لا تفتح لهم السماء أصلا. وأما المؤمنون فإنهم تفتح لهم سماء بعد سماء، ويشيعها من كل ملائكة مقربوها إلى أن يوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم ينزل به، فإما أن الأرواح كلها تصعد إليه أو الروح وهو جبريل، وهذا لعله أقرب، لأن الروح عهد اقترانه بالملائكة في مواطن كثيرة بمعنى جبريل، كقوله تعالى نزل به الروح الأمين، ونزل به الروح الأمين في القراءة الأخرى. إليه الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما صرح به البغوي وغيره، أي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله، وهذا دليل على أن الله عز وجل عال على خلقه، لأنه قال الملائكة والروح تعرج إليه، وهذا قد تواترت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر القرآن في مواطن كثيرة، بل وحتى ظاهر الكتب السابقة كلها، أن الله عز وجل فوق عرشه جل وعلا ليس كمثله شيء، ولا يحيط به شيء من خلقه جل وعلا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم، هذه فيها قولان، قيل متعلقة بتعرج، يعني تصعد الملائكة في يوم في زمان كان مقداره 50,000 سنة، لو صعد غير الملك، لو صعد مثلا بنو آدم وغيرهم لا أخذ منهم ذلك 50,000 سنة حتى يصلوا إلى الموضع العالي الذي تصل إليه الملائكة من ملكوت الله عز وجل في السماوات. وقيل في يوم، هذه متعلقة بواقع، يعني واقع هذا العذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. قيل هذا على الكافرين كما قال تعالى على الكافرين غير يسير، أما على المؤمنين فإنه يسهل لهم، وقد جاء في حديث وإن كان في إسناده نظر أنه يخفف حتى يكون على المؤمنين حتى يكون كصلاة مكتوبة، كوقت الصلاة مكتوبة فقط، وأما الكفار فهو طويل عليه. وقيل مقداره 50,000، كان مقداره 50,000 سنة، بمعنى لو تولى حساب الخلق غير الله لما فرغ منه في 50,000 إلا في 50,000 سنة، وأما الله عز وجل فإنه يفرغ منه سبحانه وتعالى وهو سريع الحساب في ساعة من نهار، وقيل في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا. إذن في قولان، هذا اليوم الذي مقداره 50,000، إن قلنا في يوم هذه متعلقة بواقع فالمقصود في هذا العذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهو يوم القيامة، إلا إما لأنه لو تولى، بمعنى أنه لو تولى الحساب غير الله لكان 50,000 سنة، أو على الكفار طوله 50,000 سنة، وأما على المؤمنين فإنه ييسر لهم كما يؤخذ من مفهوم قوله تعالى على الكافرين غير يسير، معناها مفهومه أنه على المؤمنين يسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم، اللهم هون علينا يا رب. وقيل في يوم، يعني تعرج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000. قالوا هنا تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة، وهو يوم، إذن في يوم القيامة هذا العذاب، يعني لأنه قال هناك وهو واقع يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل فقال فاصبر صبرا جميلا. قال العلماء عندنا 3 أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر الجميل كما في هذه الآية فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، فهجرهم هجرا جميلا وفاصبر صبرا جميلا، وكذلك فاصفح الصفح الجميل في سورة الحجر، والهجر الجميل في سورة المزمل، والصبر الجميل مثل هذه الآية. وأيضا قال يعقوب عليه السلام من قبل أنه قال إيش؟ فصبر جميل. قال العلماء كابن تيمية رحمه الله الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، يعني لا أشتكي إلى العباد، وإنما أشتكي إلى الله عز وجل كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عليه السلام. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، يعني أنت قد تصفح عن إنسان وتعفو عنه لكن تعاتبه، هذا ليس هو الصفح الجميل. الأعلى والأرقى أن تعفو عنه من غير عتاب، من غير هذا الصفح الجميل. وأما الهجر الجميل فهو هجر لا أذى معه، تهجره ولا تؤذيه، تتركه إلى الله عز وجل. طيب، إذن أمره بالصبر على أذى المشركين والترقب لما سيحدث، وفعلا نصر الله عز وجل عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا في الدنيا وفي الآخرة لا شك كذلك. إنهم يرونه، يعني يرون ذلك اليوم بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرون ذلك اليوم الذي وعدناهم به بعيدا، البعيد في لغة العرب يقصد به كثيرا ما يقصد به ممتنع الوقوع، يقولون هذا أمر بعيد كقوله تعالى وقد مر هذا معنا في سورة قاف، ذلك رجع بعيد يعني مستحيل. ونراه قريبا أي ونعلمه، قال العلماء أي ونعلمه قريب الوقوع، لأن كل ما هو آت فهو قريب. وبالنسبة لزمن الدنيا فمنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأشراط الساعة بدأت كما قال، كما تقدم ذلك عند قول الحق تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، يوم في ذلك اليوم تكون السماء كالمهل، أي قيل كالمعادن الذائبة كالنحاس الذائب والفضة الذائبة ونحو ذلك، وقيل كدردي الزيت وعكر الزيت، كعكر الزيت ودردي الزيت، وهو يعني الشيء الذي يعني البقية التي تكون في الزيت أو الشيء الذي يكون متعكرا ومتلبدا في الزيت. وتكون الجبال كالعهن، الجبال القاسية الشم الرواسي في ذلك اليوم من عظمته، السماء هذه القوية المحكمة تتشقق وتذوب، وقد سبق هذا عند قوله تعالى وردة كالدهان. وكذلك الجبال هذه الصم الشم الرواسي تكون كالعهن، والعهن هو الصوف المصبوغ، قيل لا يقال للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغا، يعني أن الصوف شيء ضعيف، والمقصود أن الجبال تتفتت كما سبق معنا في قوله تعالى فكانت هباء منبثة. قال العلماء تدك الجبال كما سبق معنا في سورة الحاقة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وتدك الجبال ثم تصير رملا سائلا، تصير رملا سائلا، ثم بعد ذلك كما قال تعالى كثيبا مهيلا في سورة المزمل، ثم تصير كالعهن الصوف، ثم المرحلة الثالثة تصير هباء منبثة وتتفرق، وبعد ذلك تكون الأرض إيش كما قال تعالى في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا، انخفاضا ولا ارتفاعا، فبالتالي تكون الأرض كلها مستوية بعد دك الجبال على مراحل. ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريب قريبه، لا يقول تعال يا فلان أنت أبي أنت كذا، لا يسأل أحد أحدا كما قال تعالى في سورة عبسة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا هو السبب، كل واحد مشتغل بنفسه وبهذه الأهوال العظيمة ويقول نفسي نفسي. ولا تظن أنهم لا يرونهم، بل يرونهم ويعرفونهم ومع ذلك يتشاغلون عنهم كأنهم لا يعرفونهم، ولهذا قال يبصرونهم يعرفونهم ويرونهم، يرون هذا أخي وهذا صاحبي وهذا، لكن ليس لي اليوم هم إلا نفسي، لا أشتغل بغيره، لا أشتغل بغيره. فلذلك لا يسأل أحد أحدا ولا يعني وقرئ ولا يسأل حميم حميم. نعم، يبصرونهم، يود المجرم، مجرم فاعل، اسم فاعل من أجرم أي ارتكب الجرم وهو الذنوب والمعاصي والمخالفات من الكفر وغيره، في ذلك يود أن يتمنى ذلك المجرم لو يفتدي، ولو هنا مصدرية بعد لو، أي يود الافتداء، يود الافتداء يعني أن يفدي نفسه، أن يعطي عطاء يخلصه من العذاب، هذا هو معنى الافتداء، من عذاب يومئذ ببنيه، يتمنى لو يأخذون أولاده بدله يحرقونهم في النار. هؤلاء الأولاد فلذات الأكباد التي كان الذين كان يسعى عليهم ويجتهد لهم، لكن اليوم نفسي نفسي، خذوا أبنائي أحرقوهم واتركوني. وصاحبته وهي الزوجة، الزوج المرأة امرأته وحبيبته التي كان يسعى، خذوها وأحرقوها واتركوني. وأخيه وإخوته وفصيلته التي تؤويه وجماعته وعشيرته وقبيلته الذين كان ينضم إليهم ويتقوى بهم، بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى جميع، وهذا يدخل فيه جميع الناس، يتمنى لو أحرق جميع الناس من أحبابه وغيرهم حتى يتخلص هو من العذاب ثم ينجيه، يعني ثم ينقذه من العذاب. لكن هل هذا ينقذه؟ كلا، لا ينقذه إلا ما كان قدمه في الدنيا. فنحن يا إخوتاه الآن عندنا فرصة، ما زلنا في الدنيا، ووالله بعد أن ندخل القبور فقد انتهى بالنسبة لنا الأعمال، تبقى الآثار فقط. فمن قدم خيرا فلنفسه، ومن قدم سوءا فعليها، فنحن علينا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فاعمل لنفسك يا أخي، أنت الآن في زمان الإمكان، عندك فرصة، سيأتي عليك بعد قليل زمن تكون فيه من أهل القبور، لا تستطيع أن تقدم ولا أن تؤخر، الله المستعان، إلا الآثار فقط. فقال كلا، ثم ابتدأ وصف النار فقال إنها لظى. ولظى اسم من أسماء جهنم، وقيل هي دركة من دركاتها، وقد سبق هذا في مثل هذه الأسماء، وسيأتي أسماء النار مثل اللظى مثلا، ومثل الحطمة، ومثل سقر، هذه فيها قولان، إما أنها كلها أسماء لشيء واحد وهو جهنم، أن جهنم لها أسماء متعددة، وقيل بل دركات مختلفة، يعني الدركة الأولى مثلا كذا، عندهم ترتيب معين، مثلا لظى ثم سقر ثم الحطمة ثم كذا، على ترتيب ذكره بعض العلماء. إذن لظى إما أنها علم على جهنم ولهذا منعت من الصرف، وإما يعني لم تنون، وإما أنها اسم لدركة من دركاتها. ونقول دركة في النار، ونقول درجة في الجنة، لأن الجنة كلما علوت فأنت في درجة أعلى، وأما النار فهي ذاهبة إلى أسفل، كلما نزلت فهي أسفل، ولذلك يقال دركة. ومنه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل، وفي القراءة الأخرى في الدرك الأسفل من النار. ثم هذه لظى، هذه نزاعة للشوى، وقرأ أكثر قراء نزاعة للشوى، يعني تنزع الشوى نزعا وتأخذ وتأكله. وما هو الشوى؟ الشوى هذا فيه أقوال، لكن من أشهرها أنه الأطراف والوجه وكل ما ليس بمقتل، يقال رمى فأشوى كما قال ابن جرير، أي إذا لم يصب مقتلا، يعني تنزع أطرافه، تحرق هذه النار وتأكل يديه ورجليه، وقيل ومحاسن وجهه وجلدة رأسه، تأكله أكلا والعياذ بالله، ثم ترجع ثم تحرقه ثم ترجع ثم تحرقه، كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، سورة النساء. وليس لنا والله بذلك طاقة، فعلينا أن نتهد في طاعة الله حتى ننجو من عذاب الله عز وجل. انظر إلى هذا العذاب الأليم، نزاعة للشوى، وقيل هي جلدة الرأس، وقيل إنها تحرق الجلد واللحم وكل ما دون العظم. وقد ذكر بعض السلف أن النار تأكل من أهل النار جميع أجسادهم حتى يتبقى القلب والعظام وذلك والروح وكذا تصيح والعياذ بالله، ثم يعاد مرة أخرى حتى يتعذب. هذا يدفع الثمن، كان في الدنيا يستهزئ ويقول إيش آخرة وإيش قيامة، إيش هذه الخرافات، أساطير الأولين، هذه شيخ، لا هذا كلام فارغ، ادفع الآن الثمن، ذق إنك أنت العزيز الكريم. تدعو من أدبر وتولى، تدعو الظاهر والله أعلم أنها تدعو بلسان المقال صريحا، ولذا قال بعض المفسرين تقول إلي يا مشرك، إلي يا منافق، وقيل تدعوهم بأسمائهم وتلتقطهم، وقيل تلتقطهم التقاطا من أرض المحشر والعياذ بالله. وعلى كل حال تدعو، هذا الظاهر، ظاهر في أنها تتكلم كما قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول، إذن هي تقول هل من مزيد، وقد جاءت الأحاديث بأنها تتكلم وتقول مثلا قط قط، يعني حسبي حسبي وما إلى ذلك، وتقول هل من مزيد، وأن الله عز وجل كلمها أيضا من قال قالت إني أثرت بالمتجبرين والمتكبرين، فقال لها أنت عذابي أعذب بك من أشاء، إلى غير ذلك. فهي تتكلم، وأيضا اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي قطع بعضي بعضا فأذن لها بنفسين كما في الصحيح. فهذه كلها أدلة صحيحة وظاهرة في أن النار تتكلم، والكيفية الله أعلم بها. الذي جعل الإنسان يتكلم قادر على أن يجعل النار تتكلم، لأن هذه نار ليست مثل نار الدنيا، هذه نار مخلوق خاص، وهي تفهم وتغضب. ولهذا قال فيما سبق معنا في سورة الملك قريبا: تكاد تميز من الغيظ، يعني هي مغتاظة، تغتاظ وتغضب على الكفار لربها وكل شيء. فبالتالي هذه كيفيات غيبية الله أعلم بها، وهذا من أيسر اليسير وأسهل السهل على الله عز وجل، سهل جدا، وكل شيء عليه سهل جدا سبحانه وتعالى. تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر أعرض وتولى عن الإيمان وعن العمل الصالح، وجمع فأوعى، جمع المال فأوعى، أوعى يعني جمعه في الوعاء وربط عليه الوعاء، بمعنى بخل. فهو أدبر عن الإيمان وتولى عن العمل الصالح، لا عبد الخالق ولا أحسن إلى المخلوق، فكان جزاء هذا الجزاء الأليم. قال أصحاب التفسير: فاصبر أيها الرسول، نعم، صبرا لا جزع فيه ولا شكوى، هذا الصبر الجميل، إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع، ونحن نراه قريبا واقعا لا محالة، يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما، وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة. وقيل الصوف المصبوغ كما قلنا، ووجه الشبه بينهما قالوا هو الخفة، أن هذا تشبيه، وجه الشبه بينهما الخفة، كما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش في سورة القارعة. ولا يسأل قريب قريبا عن حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه، يشاهد كل إنسان قريب قريبه لا يخفى عليه، ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا. لهول الموقف يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه، ويفتدي بزوجته وأخيه، ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد، ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار. ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم، كلا، إن نار الآخرة تلتهب وتشتعل، يعني سميت لظى لأنها تتلظى، كما قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى في سورة الليل، أي تشتعل وتحترق، تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها، يعني اختاروا أن الشوى جلدة الرأس، وقيل هي الأطراف، والأطراف كما قلنا، وقيل محاسن الوجه، وقيل كل ما ليس بمقتل، وهذا يجمع أكثر هذه الأشياء. قال نعم، تنادي، نعم، من شدة حرها واشتعالها تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله. نعم، ثم قال طبعا، وقالوا في الآيات، من فوائد الآيات في الصفحة السابقة: تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة، خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه، وهذان متعلقان بأواخر سورة الحاقة التي تقدم ما يتعلق بها. الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره. نعم، أما الشكوى إلى الله فهي لا تنافي الصبر كما فعل يعقوب عليه السلام، ولذا قال: إنما أشكو، وإنما للحصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحده لا إلى غيره. فالشكوى إلى الناس تنافي الصبر، كونك بعض الناس إذا أصابته مصيبة يقول: أنا صابر، ثم كلما جاءه أحد يقول: أنا حصل لي، وأنا حصل، وأنا مسكين، وأنا أصابني، وأنا أتألم، هذا لا يصلح، هذا مناف للصبر. ولا بأس أن يخبر الإنسان على غير وجه الجزع والتشكي لسبب أو لمصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: ورأسه، قال: بل أنا ورأسه، فأراد أن يعزيها وأن يسليها أنه أيضا مصاب بالصداع، أو يخبرها لمصلحة معينة، مثلا الرجل يخبر زوجته من أجل أن يريد أن يرتاح وأن لا يدخل عليه أحد، فيقول: أنا عندي صداع فأريد أن أرتاح فلا تدخل علي أحدا، أو يقول: أنا مريض اليوم لن أستطيع أن أذهب إلى العمل. هذا ما في إشكال، لأن هذا ليس على سبيل التسخط والجزع، أما على سبيل التسخط والجزع كما يفعله بعضهم: أنا وأنا وأنا ومسكين وأنا وكذا ويا جماعة وأدركوني، وهذا سأل الله السلامة، سأل الله أن لا العافية في الدنيا والآخرة. إن الإنسان، على الإنسان أن يعني يستعين الله عز وجل ويصبر، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع قيل في تفسيره أشياء كثيرة، لكن من أحسنها أنه يفسره ما بعده، وهو الجموع، يعني وهو المنوع الجزوع، لأنه قال إذا مسه الشر جزوع كما سبق. الجزع هو عدم الصبر، يعني يشكو وكذا ويسخط ولا يرضى ولا يصبر. وإذا مسه الخير منوعا، يعني وإذا جاءه الخير الدنيوي، الخير هنا الدنيوي المال وما إلى ذلك، منوع يعني منعه، صيغة مبالغة من المنع، يعني يمنعه عن أهله، عن الفقراء وعن المساكين. هذا هو الهلوع، لأن الهلوع هو الذي يعني الهلع هو شدة الخوف وقلة الصبر ونحو ذلك كما ذكر. فلذلك يناسبه أنه الجزع والمنع للخير إلا المصلي. الإنسان من حيث هو هذه تركيبته، وقيل الإنسان هنا الكافر، وهذه قاعدة مهمة في التفسير، وهي أن في مثل هذا قولان، أن في مثل هذا قولين. ما هو؟ إذا قيل إن الإنسان كذا أو ذم الإنسان، فللمفسرين اتجاهان، بعضهم يقول هذا الإنسان من حيث هو إلا من زكى نفسه واوا، وهذا يعني أدق مسلكا والله أعلم، وبعضهم يقول هذا الإنسان هنا مقصود به الكافر ليس المؤمن. وعلى هذا نقول هنا إن الإنسان إما أن يقال كافر، أو نقول لا، الإنسان من حيث هو جنسه هكذا تركيبته، إلا من زكاه الله عز وجل ووفقه بالعمل الصالح والإيمان، كقوله تعالى هنا إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلا المصلين لا يكونون كذلك، بل يكونون إذا مسهم الشر يصبرون، وإذا مسهم الخير ينفقون. ولهذا ذكر من صفتهم أنهم مداومون على طاعة الله عز وجل، وأنهم ينفقون ويحسنون في عبادة الخالق ويحسنون إلى خلق الله، فقال الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن دائمون، قيل دائمون يعني محافظون عليها في أوقاتها وواجبات وبواجبات أركانها وواجباتها وفي أوقاتها، وقيل دائمون يعني مطمئنون ساكنون لا يكثرون التحرك، بل هم في خشوع وطمأنينة ولا يلتفتون يمنة ولا يسرى، وقيل غير ذلك. والشاهد أنهم محافظون على الصلاة ويقومون بها كما أمر الله عز وجل. والذين في أموالهم حق معلوم، بعد أن وصفهم في الإحسان بالإحسان في عبادة الخالق، وصفهم بالإحسان إلى المخلوقين، وهذان ركنا الإحسان والصلاح، أن يحسن العبد في عبادة ربه وإلى خلقه وإلى خلقه. قال والذين في أموالهم حق معلوم، لهم نصيب محدد من أموالهم يخرجونه للسائل والمحروم. السائل معروف هو الذي يسأل يقول أعطوني، وهذا له حق، فالإنسان الأصل أن يعطي السؤال ويعطي المحرومين، لكن طبعا بعض الناس يعني عندهم مآخذ، لكن أنت بالنسبة لك هذا السائل المحتاج الذي سألك وهو محتاج أعطي، وإذا تيسر لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا ولا يرد سائل. والمحروم سبق الكلام عليه في سورة الذاريات، ومن أشهر الأقوال فيه ثلاثة. الأول المحروم أي المحارف، والمحارف معناه الذي لا يوفق في أمور الرزق وكذا، كلما يفتح شيء ما يأتيه خير وما يتيسر له باب، فليس له مصدر رزق. هذا من أشهر الأقوال فيه أنه المحارف. وقيل من أصابته جائحة في ماله، يعني جاءته مصيبة فاكتسحت ماله فصار ما عنده مصدر رزق، يعني هو في الأصل عنده لكن أصابته مصيبة فقد هذا المصدر. مثلا إنسان له سيارة يعمل عليها فتحطمت، ومثلا حصل حادث وتدمرت تماما، صار ما عنده مصدر رزق، فهذا محروم لأنه حرم مصدر الرزق الذي كان عنده. وقيل يعني لا تنافي بين هذين القولين، واختار ذلك ابن جرير أنه يعم هذه السورة وهذه السورة، سواء كان محارف أو كان أصابته جائحة. والقول الثالث أنه الذي لا يسأل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان وكذا، وإنما هو الذي لا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، كما قال تعالى لا يسألون الناس إلحافا. فيكون المعنى أنه يتحرى المساكين، من سأل منهم يعطيه، ومن لم يسأل أيضا فإنه يتحرى ويعطيه، وهذا قريب من قوله تعالى القانع والمعتر، كما تعيم القانع والمعتر، القانع والمعتر أحدهم الذي يسأل والآخر الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل، وبل بعض الناس لا يتعرضون للسؤال أصلا. فأنت كون إنسان يتحراهم ويبحث عن مسكين ويعطيه، هذا غاية في الإحسان إلى المخلوقين، لأنهم يكونون متعففين لا يريدون أن يسألوا الناس، فهو يتحراهم وينفق عليهم من غير أن يسألوا. هذا يدل على تأصل هذه الخيرية في هذا المنفق. وهؤلاء كثيرا ما يكونون أحق بالمال من كثير من السائلين. والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الحساب. الدين هو الجزاء وهو يوم القيامة، وهذا هو الدافع لهم على هذه الأعمال الصالحة. ولهذا قال أيضا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون من عذاب الله. هكذا ينبغي المؤمن أن يكون، لا أمام مكر الله، وإنما دائما يكون خائفا. يعني انظر إلى هؤلاء وإلى إحسانهم، هؤلاء الذين على صلاتهم دائمون، والذين هم في أموالهم حق معلوم، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم حافظون، ومع ذلك فهم من عذاب ربهم مشفقون، والله يثني عليهم بذلك، يثني عليهم. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون كأنه أنه يعني لا يشك أنه سيدخل الجنة 100%، هذا لا يصح، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل على العبد دائما أن يكون بين خوف ورجاء ووجل وإشفاق ونحو ذلك، وهذا كثير في القرآن. إن ولذلك أكد هذا المعنى الله عز وجل فقال إن عذاب ربهم غير مأمون، فحق لهم أن يشفقوا، لأن عذاب الله غير مأمون. أي إنسان لا يعرف خاتمته فقد والعياذ بالله يخذل في أي وقت، فينهمك في المعاصي، لو رفع عنه التوفيق في أي لحظة ينهمك في المعاصي والمخالفات، بل قد يفقد أصل الدين والعياذ بالله. والذين هم لفروجهم حافظون، يعني حافظون لفروجهم، لا يستمتعون إلا بما أذن فيه شرعا، وهو المشار إليه بقوله تعالى لا يستمتعون، يعني في أمور الفروج وكذا هم عفيفون بعيدون عن كل محرم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بزواج من نكاح أو ملك يمين، فهذا جائز، فإنهم غير ملومين في ذلك، بل بالنية الصالحة يكون لهم أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال نعم، أرأيت من وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال فعليه أجر. فمن ابتغى، أي طلب وراء، طبعا ما ملكت أيمانه مقصود به الإمام من النساء فقط طبعا، فمن ابتغى وراء ذلك، مثل ماريا مثلا القبطية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى وطلب يعني وراء ذلك، يعني ما وراء ذلك غير ذلك، غير الزوجة وما ملكت يمينه، فهذا فأولئك هم العادون المتجاوزون الحلال إلى الحرام، أي نوع من أنواع الاستمتاع الأخرى لا يجوز. ولهذا لا يجوز حل الإزار إلا على زوجة أو مملوك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهم مع ذلك مع قيامهم بحقوق الله قائمون بحقوق الخلق، فإذا أودعوا أمانة حفظوها، وإذا عاهدوا وفوا بذلك تقوى لله عز وجل ومخافة، الله أكبر. ولهذا قال والذين هم بشهاداتهم، في القراءة الأخرى بشهادتهم قائمون، يعني يقومون بشهاداتهم ويأتون بها على وجهها، لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يحرفونها ولا يغيرونها، بل يأتون بها ولا يخافون من أحد في أداء الحق ما استطاعوا، فيقومون بالقيام ويقومون بالحق على كائنا ما كان على من كان، فإذا تحملوا شهادة أدوها، وإذا رأوا شيء أدوه، ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. والذين هم على صلاتهم يحافظون، ختم الكلام بالصلاة كما بدأه بالصلاة، قال العلماء دل على أن أصل الأمر الصلاة، وهذا يشبه سياق سورة صدر سورة المؤمنون، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو مرض إلى آخره، ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فإذا بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، فدل على آكديتها وأنها هي رأس الأمر، وأن من أقام صلاته فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنه سيأتي بهذه الخصال على حسب إيمانه وقيامه بالصلاة على وجهها، فإنه يأتي ببقية الدين. ثم بين جزاءهم الرفيع العظيم، فقال أولئك في جنات، في بساتين عظيمة عند الله عز وجل، مكرمون، يكرمهم الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال أصحاب التفسير المختصر إن الإنسان خلق شديد الحرص، إذا اختاروا العموم، إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر، وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله إلا المصلين فإنهم سالمون من تلك الصفات الذميمة الذين هم على صلواتهم مواظبون يعني مداومون لا ينشغلون عنها. فهو كقوله تعالى إذن في سورة النور: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها، والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان، والذين يصدقون بيوم القيامة يوم يجازي الله كلا بما يستحق، والذين هم من عذاب والذين هم لفروجهم حافظ نعم والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة. فوق قوله تعالى في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. انظر إلى الإشفاق أيضا والوجه. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة يعني ويقدمون ما يقدمون من أعمال الصالحة، وقلوبهم واو حالية هنا، هذه جملة حالية يعني مع كونهم في حال عبادتهم وإحسانهم ليس في حال إساءتهم كما جاء كما وضح ذلك الحديث، في حال إحسانهم وقلوبهم وجلة ومشفقة وخائفة. لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، تذكرون القيامة والأهوال والفزع، فتجدهم خاشعين في صلاتهم خائفين مشفقين وهم يحسنون، لكن يتذكرون ذا أنهم يقدمون هذا لهذا اليوم العظيم ويسألون الله أن ينجيهم. وهذا أيضا يشبه قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام ليلة الليل كله، ومع ذلك والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أول ما بدأوا به أن سألوا الله عز وجل النجاة من النار. وهكذا المؤمن يزري على نفسه ويرى نفسه، أما المعجب بعمله فهذا باب هلاك والعياذ، يقول أنا من مثلي أنا أقوم وأصوم وأفعل، هذا ضلال مبين. قال ولهذا هنا قالوا نعم مع ما قدموا من أعمال مصالح: إن عذاب ربهم مخوف لا يمنه عاقل، والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وبعاد عن الفواحش إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فما دونه، فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك المتجاوزون لحدود الله، والذين هم لمأتمن عليه من الأموال والأسرار وغيرهما يعني أي أمانة كانت أي أمانة كانت، ولعهودهم الذي عاهدوا عليها الناس حافظون بارون وافون لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم. وهذا من مآزر التقوى، يعني من معاقد التقوى تتبين الإنسان إذا أتمن، فإذا كان القوام بالأمانة هذا يدل على خشية الله عز وجل، يتقي الله عز وجل ويحافظ عليها شديد المحافظة ويعرف عظم المسؤولية فيها، وإذا وعد أوفى. وهذه من صفات المؤمنين أنهم إذا وعدوا أوفوا وإذا أتمنوا أدوا الأمانة، بخلاف صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المنافق من صفاته أنه إذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. أما المؤمنون فهم على العكس من ذلك، أنا ذكر ذلك من كثير رحمه الله. والذين هم قائمون بشهادتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها، لا يجاملون قريبا ولا يتزيدون على عدو، ولا يميلون على عدو ولا لصديق ولا قريب، بل يشهدون ولو كانت الشهادة على من يحبون أو لمن يكرهون، يأتون بها كما هي لأنهم يراقبون الله فيها. الله أكبر، هذا هو المؤمن. والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل، أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم إنا نسألكم من فضله. ثم ذكر حال الكفار فقال: فما للذين كفروا، ما بالهم وما شأنهم هؤلاء الكفار؟ قبلك أي جهتك مهطعين، مهطعين فيها قولان مشهوران وهي كلمة تكررت في أكثر من موضع في القرآن، مهطعين قيل أي مسرعين، وقيل مديمي النظر إليك يعني ينظرون إليك بأعينهم نظرا مستمرا، عن اليمين وعن الشمال عزين. وقد يقال لا تنافي بينهما نوعا ما، ولذا قال عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين جمع عزة، وعزين معناها جماعات في تفرقة يعني حلقا حلقا، يعني الكفار قيل كان الكفار يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا، الحلق جمع حلقة يعني يتدورون يجلسون في شكل دوائر قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه ويسمعون كلامه ولكن لا ينتفعون به، ولذلك قال ما لهؤلاء ينظرون إليك ولا يستفيدون من كلامك أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قيل إنهم لما سمعوا أن المؤمنين قالوا أن المؤمن يدخل جنة النعيم قالوا إن كان ما تقولون حقا، هم طبعا لا يؤمنون بالبعث، فقالوا إن كان ما تقولون حقا فنحن أولى بذلك منكم، لأنهم يحتقرون المؤمنين ويرون أنهم أشرف أنسابا وأكثر أموالا وأولادا. فالله عز وجل أنكر عليهم فقال أيطمع، يعني هذا استفهام إنكاري، أيطمع كل امرئ، يعني كل واحد منهم، يعني كل شخص منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، ليس الأمر كما يقولون، إنا خلقناهم مما يعلمون. قال العلماء مناسبة قولي هنا إنا خلقناهم مما يعلمون أي إنا خلقنا الخلق كلهم مما يعلمون، من الماء المهين، من النطفة، ومن مني يعني حقير. فبالتالي ليس التفاضل بينهم بنسب أو غيره لأنهم مستوون في الأصل، وإنما التفاضل بالإيمان والعمل الصالح، وهم ليس عندهم إيمان والعمل الصالح بل هم كفار، فكيف يطمعون في دخول جنة النعيم؟ وقيل خلقناهم مما يعلمون يعني من أجل ما يعلمون، وهو أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وتوحيده، وهم لم يأتوا بالإيمان ولا العمل الصالح، فكيف يطمعون في دخول جنة النعيم؟ وقيل غير ذلك، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوق. نحن الذين خلقناهم من هذا الماء المهين، ونحن القادرون على إن شئنا أن نستبدل بهم لكفرهم غيرهم ونأتي بقوم أطوع لله عز وجل منهم وأعظم إيمانا، لكننا لنا الحكمة البالغة في كون بعض الناس يكفرون وبعضهم يؤمنون حتى يحصل الابتلاء والتصادم بين الحق والباطل، ونبتلي أهل الإيمان بالكفر وأهل الكفر بالإيمان، وننظر من يثبت من أهلي. طبعا والله عز وجل يعلم أصلا، لكن علم ظهور ليعلم علم ظهور ويرى من يثبت على إيمانه رغم الابتلاءات والزلازل ويتميز الصادق من الكاذب، وأيضا يهدي من شاء من الكفار ويحق العذاب على من شاء منه. وإذا قال فلا أقسم، وقد سبق فلا أقسم أن هذا يأتي في جواب الشيء الذي فيه نفي أو رد، فقيل لا تكون للكلام السابق، يعني لا ليس الأمر كما يقول، ثم قال أقسم، وقيل لا صلة وهي التي تسمى في غير القرآن زائدة، والمعنى أقسم لأن هذا قسم وليس نفيا للقسم، فلا أقسم، ولذلك سبق معنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يعني قيل إنها بمنزلة قولك لا والله إنه لكذا، يعني تنفي كلام أو هناك كلام مقدر منفي. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، المشرق والمغرب تارة يفرد كما في قوله تعالى في سورة المزمل رب المشرق والمغرب وما بينه، وتارة يثنى كما مر معنا في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، وتارة يجمع كما في هذه الآية وقال فلا أقسم برب المشارق والمغرب، وهذا لا تنافي فيه لأن المشرق والمغرب باعتبار الجنس هو واحد، وباعتبار تعدد مشارق الصيف والشتاء وقد ذكرنا هذا في سورة الرحمن فهو أكثر من واحد، لأن المشارق تختلف كما هو معروف في الصيف وفي الشتاء وكذا، تتغير الشمس شيئا فشيئا، أحيانا تخرج من المشرق كما يقولون جنوب الشرقي وأحيانا من الشمال الشرقي وما إلى ذلك. وقيل مشارق ومغارب كل الكواكب والنجوم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وهو الله عز وجل يقسم بذاته الكريمة المقدسة. إن على ماذا يقسم؟ إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، نحن لسنا بعاجزين أن نأتي أن نذهب بهم ونأتي بأقوام أطوع منهم، وما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بمعجزين عن ذلك، لا يستطيع إنسان أن يفوتنا إن أردنا أن نستبدله، مسبوقين سبقنا يعني فاتنا وأعجزنا، فلا يستطيع أحد أن يعجزنا ولا أن يفوتنا، كما قال تعالى نعم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. نعم، فذرهم اتركهم يا محمد لي يخوضوا، اتركهم يخوضوا في الشبهات ويلعبوا في الشهوات، يعني علومهم خوض بغير علم، جهل، جهالات من الجاهلية ليس لها مستند، وأعمالهم لعب لا فائدة فيه. وقيل اللعب هو الشيء الذي لا فائدة فيه، وأصله من لعاب الصبي كما قيل، كما ذكر ذلك الطاهر بن عاشور، يعني لأنه يلعب ولعابه يسيل وكذا، فلذلك قيل اللعب يعني أنه في الأصل مثل لعب الصبيان لا فائدة فيه، شيء لا فائدة فيه. حتى والحياة الدنيا كلها لعب ولهو كما سبق في سورة الحديد، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون بالعذاب فيه وهو يوم القيامة، ثم بينه فقال يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا سراعا إلى إجابة الداعي كما سبق معنا في سورة قاف وغيرها كأنهم إلى نصب يوفضون. هذه الكلمة قرأت نصب والنصب تستعمل في الأوثان كما قال تعالى وما ذبح على النصب في سورة المائدة. يوفضون أي يسرعون فيكون المعنى كما أنهم كانوا في الدنيا يسرعون إلى أوثانهم ليستلموها ويتبركوا عندها فإنهم سيسرعون يوم القيامة إلى موقف الحساب ليأخذوا عذابه. وقيل وقرأت إلى نصب كثير من القراء يقرؤون إلى نصب يوفضون والنصب هو الشيء المنصوب يعني شيء عالي أو كذا يتسابقون إليه والمعنى أنهم يسرعون إلى موقف الحساب إجابة للداعي. وقد سبق هذا عند قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب إلى أن قال يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ثم بين أنهم يكونون في ذلك اليوم في ذل وخضوع يظهر في نواظرهم وفي أبصارهم لأن العزة وقد تكرر هذا المعنى في القرآن لأن العزة والذل مما يظهر في ناظر الإنسان وعينه. إنسان العزيز ينظر وهو مرفوع الهامة شامخ الرأس ينظر وهو لأنه ليس عنده شيء يخاف منه أو فيرفع رأسه. وأما الإنسان الذليل فإنه يخفض رأسه وينكس ذقنه ذلا وخوفا. فهذا يوم القيامة لتوقعهم للعذاب العظيم فتخشع أبصارهم خاشعة أبصارهم. وقد كانوا قبل ذلك في الدنيا يستكبرون فجازاهم الله بنقيض مقصودهم وأذلهم أيما إذلال. ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة يذلهم الله عز وجل في ذلك اليوم ذلا عظيما. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون هو يوم القيامة. قال أصحاب التفسير وكانوا ينكرونه ويستهزئون به يعني ذلك اليوم. قال أصحاب التفسير ما الذي جرى هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين إلى التكذيب بك محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات. هذا معنى عزين. أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره. ليس الأمر كما تصوروا إنا خلقناهم مما يعرفونه فقد خلقناهم مما إن حقير فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يتكبرون. إذا هذا توجيه آخر أنهم لماذا يتكبرون وهم مخلوقون من هذا الماء المهين. أقسم الله برب المشارق والمغارب برب مشارق الشمس والقمر إنا لقادرون على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن يوم يخرجون من القبور. الأجداث سبقت معنا في سورة القمر جمع جدث وهو القبر الجدث هو القبر. يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى عالم نصب يتسابقون يسرعون يوفضون ذليلة أبصارهم تغشاهم وتعلوهم يعني ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به يستهزئون به. وقالوا المفسرون من فوائد الآيات السابقة شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا كالافتداء يعني. الصلاة من أعظم ما تكفر به السيئات في الدنيا ويتوقى بها من نار الآخرة الصلاة نعم. الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح. صحيح الإنسان إذا خاف فإنه يجتهد في طاعة الله عز وجل وذلك علينا أن ننمي خوف الله عز وجل في قلوبنا. ثم جاءت سورة مباركة عظيمة وهي سورة نوح وسميت باسم هذا النبي الكريم لأنها تتكلم عن قصته من أولها إلى آخرها. وهذه السورة فيها رمز من رموز الاجتهاد في الدعوة قصة نوح عليه السلام. وهذه السور في ستأتي كثير من السور متعلقة بالدعوة منها هذه السورة سورة المعارك دعت إلى مكارم الأخلاق بعد ذكر القيامة في الحاقة. وسورة القلم دعت إلى معالي الأخلاق أيضا والمعارك دعت إلى التسابق في العمل الصالح. ونوح واضح علاقتها بالدعوة والاجتهاد فيها وسيأتي أيضا ذكر شيء من ذلك في السور القادمة إن شاء الله. سورة نوح مكية واضح من أسلوبها أنها تشبه السور المكية. وإذا قال هنا من مقاصد السورة صبر الدعاء وجهادهم في الدعوة من خلال قصة نوح تثبيتا للمؤمنين وتهديدا للمكذبين. يقول ثم يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أرسلنا نوحا وبعثناه رسولا إلى قومه، قوم نوح، وهو أول رسول إلى أهل الأرض كما جاء في حديث الشفاعة، وكان قبله أنبياء لكن لم يكونوا رسل، لأن الرسل الرسالة درجة أعلى من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه لما حدثت فيهم عبادة الأصنام، وقصتهم أنهم كان بين آدم ونوح قرون 10 أو نحو ذلك كانت على التوحيد كلها، لم يكن هناك شرك في الأرض أصلا، كان في معاصي كما وقع من ابن آدم ولكن لم يكن هناك شرك. الشرك بدأ في قوم نوح، أول شرك حدث، وهو أنهم كانوا عندهم أناس من الصالحين وهم الذين استأتي أسماؤهم، فلما ماتوا وسوس إليهم الشيطان، حزنوا عليهم طبعا، فوسوس إليهم الشيطان وقال انصبوا يعني صورهم حتى تنشطوا بها العبادة، فصوروا صورهم وتماثيلهم لينشطوا على العبادة، وهذا ابتداع في الدين طبعا ومحرم، لهذا هذه الصور محرمة في الشريعة الإسلامية، لا يجوز من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وصور له بكل صورة يعني نفس في جهنم يعذب بها إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا سيما التصوير الذي باليد، هذا لا سيما المجسد المجسم للأشياء التي لها روح، هذا محرم لا إشكال في تحريمه، ولكن قد يكون في بعض الشرائع السابقة كان جائزا، لقوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أما في هذه الشريعة فهو محرم، وكذلك في كثير من الشرائع السابقة كان محرم، لهذا خاصة صور الصالحين لما فيها من الفتنة. لما فيها من الفتنة، وكما حصل في هذه القصة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح صوروا على صوروا يعني بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فجمعوا بين فتنة العكوف على قبور الصالحين وصورهم، وهاتان من أعظم وسائل الشرك. فقوم نوح أيضا هؤلاء قوم صالحون ويحبون الصالحين وأرادوا أن ينشطوا على العبادة فصوروهم في الأول، ثم لما مات هؤلاء جاء قوم آخرون قال لهم الشيطان هؤلاء كانوا يتوسلون بهم فوقعوا في الشرك، وقيل عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، جمعوا بين الفتنتين العظيمتين فوقع فيهم الشرك، وهذان في كل زمان ومكان، تصوير والأصنام وكذلك تصوير الكواكب وما إلى ذلك، وكذلك العكوف على القبور وما إلى ذلك، هذه من أعظم وسائل الغلو وعبادة المخلوقات من دون الله عز وجل. فالله عز وجل أرسل إليهم نوحا يحذرهم أنهم إذا استمروا على هذا كانت نتيجة ذلك العذاب الأليم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه الذين هو منهم أن أنذر، وخوف قومك، الإنذار الإعلام مع التخويف، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، حذرهم أنهم إن استمروا على هذا الشرك سيأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي، والرسل دائما ينادون أقوامهم يا قومي يا قومي، وهذا فيه من اللطف والعناية بالمدعو ما لا يخفى، فينبغي على الداعي أن ينتهج هذا الأسلوب. هذه الدعوة فيها كثير، هذه السورة فيها بيان كثير من أساليب الدعوة، منها التلطف بالمدعو، يقول يا قومي يا قومي، يعني تناديه بالعلاقة التي بينك وبينه تعطيفا له أنك تحب له الخير، إني لكم نذير مبين، أنا خائف عليكم ومشفق، وأني مخوف لكم من عذاب الله عز وجل واضح، وهذا فيه الإيضاح في الدعوة، وأن الدعوة تكون واضحة وبينة وبأسلوب واضح ولا يكون بأسلوب بعيد لا يفهمه المخاطب. أن اعبدوا الله، ثم بين مقتضى يعني فحوى هذه الدعوة، أن اعبدوا الله وحده، يعني وحدوا الله عز وجل، واتقوه، اتركوا ما نهى عنه، وأطيعوا وافعلوا ما آمركم به. وطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كما قال تعالى في سورة النساء. فبالتالي المطلوب منكم أن توحدوا الله عز وجل وأن تتقوه وتخافوه، فتفعلوا ما أمركم به وتتنبوا ما نهاكم عنه، وكذلك ما أمركم به أنا، لأني رسول من عنده أمركم بأمره، إن فعلتم ذلك يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر أي يستر عليكم ذنوبكم ويقيكم من ويقيكم من من من من شرورها، كالمغفر الذي يستر ويقي من شرور الذنوب، لأن كل شر من شرور الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يغفر لكم من ذنوبكم ومن هنا قيل صلة، وأن المعنى يغفر، وصلة قلنا هو تأدب مع القرآن لا يقال زائد. فالمقصود أنه قيل يغفر لكم ذنوبكم جميعا، يعني نحن هنا عندنا سؤال نريد أن نجيب عنه، ما هو؟ أن الأصل أنه معروف أن الإسلام يجب ما قبله وأن كل الذنوب تغفر، فلماذا يقول يغفر لكم من ذنوبكم؟ هل من للتبعيد؟ وإذا كانت للتبعيد فكيف والذنوب كلها تغفر بالإيمان؟ من أسلم فإن كل ذنوبه تغفر، كما قال تعالى في سورة الأنفال قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني كل الذنوب السابقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله ما كان قبله؟ فقيل من هنا يعني صلة، وأن المعنى يغفر لكم ذنوبكم جميعا، وقيل يغفر لكم بعض ذنوبكم. طيب ما هو البعض الذي لا يغفر؟ قيل يغفر لكم الذنوب السابقة، وأما اللاحقة فعلمها عند الله بعد الإيمان، أيضا ستقع منهم ذنوب تحتاج إلى توبة جديدة أخرى. وقيل يغفر لكم الذنوب التي بينكم وبينه، أما بينكم وبين العباد فلا بد أن تردوا الحقوق إلى أهلها. فلو واحد كافر كان ظلم أناسا كثيرين ثم أسلم فهذا بمجرده لا يكفي، لا بد أن يرجع الحقوق إلى أهلها. فيغفر لكم ذنوبكم أي ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين قيل، وهكذا فسروا هنا، وقيل غير ذلك. ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يمتعكم من غير عذاب إلى آخر أعماركم، يعني بخلاف ما إذا كفرتم فإنه سيأتيكم العذاب، ستعذبون وستموتون معذبين. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون إذا جاء أجل الله عز وجل لشيء إنه لا يؤخر عن موعده، ومنه الموت كما قال تعالى كما سبق معنا في سورة المنافقون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال أصحاب التفسير، التفسير إنا بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله. قال نوح لقومه يا قوم إني لكم منذر بين الإنذار، واضح يعني، من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله، مقتضى إنذاري لكم أن أقول، يعني أن هنا تفسيرية للإنذار، وأن التفسيرية التي تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه كالإنذار هنا. ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتقوا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمركم به، إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد. إذن جعلوها من تبعيضية وتغفر لكم حقوق الله عز وجل، وأما حقوق العباد فلا بد أن ترجعوها إلى أصحابها. هذا قول مما قيل في ذلك. ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك، يعني يطل أمد الأمة ككل، وإلا فأمد الشخص محدد، وقد يكون مثل قوله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري ومسلم. وقيل إن هذا بالبركة، وقيل بل هو حقيقي، يعني وأن الله عز وجل يجعل صلة العمر أن هذا يطول يصل رحمه فيكون ذلك سببا، يعني يقدر الله له طول عمره بسبب أنه علم منه أنه يصل رحمه، وهكذا أيضا هنا قد يقال. ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك إن الموت إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال. قال نوح يا ربي إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك. نعم، ثم بين نوح عليه السلام بعد عمر طويل في الدعوة موقفه من قومه وشكى إلى ربه عز وجل كما سبق معنا إني مغلوب فانتصر، فشكى إلى ربه إعراض قومه رغم اجتهاده في دعوته كما قال، وقد استمر فيها زمنا طويلا، بينه الله عز وجل في سورة العنكبوت بقوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، الدعوة فقط زمن الدعوة 950 عاما، ولم يستجيب له بعد ذلك إلا قليل كما قال تعالى في سورة هود وما آمن معه إلا قليل. فقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إذن فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم، ثم ذكر بعد ذلك إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى قائل أن قال ما لكم لا ترجون لله وقارا إلى آخر. يعني أن نوح جرب معهم الدعوة ليلية ونهارية، فردية وجماعية، سرية وجهرية، بالترغيب والترهيب والتكرير، واستمر معهم ومع ذلك لا يزيدهم لا يزيدونهم إلا إعراضا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا دعوة متصلة دعاء إليك. الدعاء إلى الله والدعوة إلى الله معناهما واحد. الدعاء يستعمل بمعنى الدعوة ليس كما بعض الناس يظنون أن الدعوة يستعمل مثلا في الدعوة إلى الله فقط والدعاء يستعمل في العبادة. لا ليس بصحيح, هذا يستعمل في هذا وهذا يستعمل. وإذن فهو دعا إلى الله عز وجل فلم يزيدهم دعائي يعني دعوتي إياهم إلى, إلى, إلى, إلى الله عز وجل وإلى توحيده إلا فرارا ونفارا وإدبارا عن الحق وهروبا من الحق وابتعادا عنه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يعني أنا أريد لهم الخير لأجل أن تغفر لهم ومع ذلك هم لا يريدون خيرا لأنفسهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. وهذا مبالغة, الأصل أن الإنسان يجعل في أي أناملهم أطراف الأصابع فقط, الإصبع لا يدخل كله في الأذن, لكن يعني كأنه والله أعلم فيها شر إلى شدة إعراضهم أنهم كأنهم يريدون أن يدخل الإصبع كاملا في الأذن من شدة كراهتهم لسماع كلام نوح وذكره للتوحيد. واستغشوا ثيابهم يعني تغطوا بها حتى لا يروني ولا يبصروني وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا عن الإيمان. ثم إني دعوتهم جهارا دعوة جهرية واضحة معلنة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الإسرار هو خفض الصوت ومعروف الإعلان رفعه, لكن ما الفرق بين قوله جهارا وأعلنت لهم إسرارا؟ قال عدد من المفسرين المقصود أنه دعا جهرة وثم جمع لهم بين يعني جرب أن يدعو جهرا فقط, وقيل هذا إشارة إلى أنه تقدم الدعوة السرية وقيل لا, ثم بعد ذلك جمع لهم بين الجهر والإسرار بين الإعلان والإسرار, فيدعو في المجامع العامة ويدعو أيضا بعض الناس في خاصة نفسه فيما بينه وبينهم خاصة الذين يتكبرون عن الاستجابة أمام الناس يأتيهم ويتكلم معهم, جرب جميع الأساليب. وقيل أعلنت لهم وسررت لهم إسرارا متعلقا بما بعدهم وهو فقلت استغفروا ربكم. استغفروا السين والتاء للطلب يعني اطلبوا المغفرة من الله عز وجل والستر والوقاية من شرور ذنوبكم والعفو والتجاوز. إنه سبحانه كان غفارا وغفار فعال صيغة مبالغة من الغفر يعني كثير المغفرة لذنوبه واسعها. إن ربك واسع المغفرة. ثم إنه إن فعلتم ذلك يثبكم في الدنيا والآخرة يرسل السماء عليكم مدرارا يعني مطرا غزيرا يجعلها تدر لكم مطرا غزيرا. والإدرار هو مثل الصب وكذا, ومنه درة الناقة يعني اللبن. كذلك هنا مدرارا مفعالا صيغة مبالغة من الدر يعني صبا غزيرا ومطرا غزيرا رزقا واسعا. ويمددكم بأموال كثيرة وبنين ويرزقكم الأولاد الذكور الذين تحبونهم ويعجل لكم يعني نعما. وهذا يدل على أن الاستغفار سبب لحصول الخيرات, وهذا واضح لأن الذنوب هو سبب المصيبات فالاستغفار هو سبب الخيرات كما قال تعالى في سورة الشورى وقد سبق معنا فضل الله قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل يأخذنا ببعض ذنوبنا ليس بالجميع, ولو أخذ بالجميع لما مشت على الأرض أرجل لمخلوق كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب, لكن يؤاخذنا ببعض الذنوب ويعفو عن كثير منها. فإذا استغفرنا فإن هذا يكون سببا لنزول الخيرات والإيمان والتقوى سبب لحلول البركات في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. لكن يحتاج إلى صبر فقد يبتلى المؤمن بشيء من الشدة وكذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك بإذن الله يفتح عليه. والدنيا أصلا ليست بشيء وإنما هي وسيلة ومزرعة إلى الآخرة. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا عيونا جارية وييسر لكم أموركم. هذا إذن هذا بالترغيب. ثم بعد ذلك ذكر لهم الترهيب, لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير قال نوح يا ربي إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه. وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني واستمروا على ما هم فيه من الشرك وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له. ثم إني يا ربي دعوتهم علانية يعني مقابل للسر المتقدم. ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفيا، جربت معهم الأساليب المختلفة، ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي، فقلت لهم: يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه، إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده، فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط، ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم. قال أصحاب التفسير: من فوائد الآيات خطر الغفلة عن الآخرة، عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب، الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاء. نعم، الأولى متعلقة بآخر السورة السابقة. ثم قال لهم نوح: ما لكم، ما شأنكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تخشون لله عظمة. الوقار والتوقير هو التعظيم، وقد خلقكم، يعني لا تعظمون الله حق تعظيم، وقد خلقكم أطوارا، طورا بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة، فأنتم خلق من خلقي يتصرف فيكم كما يشاء وهو الذي أنشأكم، ثم بعد ذلك تشركون معه خلقا من خلقه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ألم تروا وتنظروا وتعتبروا نظر اعتبار كيف خلق الله عز وجل هذه السماوات السبع الشداد طباقا، بعضها فوق بعض متطابقة أو بعضها فوق بعض، نعم، وجعل القمر فيهن نورا، أي في مجموعهن في السماء الصادق بالسماء الدنيا، جعل القمر فيهن أي في إحداهن، كما تقول أتيت بني تميم وأنت أتيت بعضهم، فكذلك جعل فيهن أي جعل في بعضهن وهو السماء الدنيا، جعله نورا وجعل الشمس سراجا أي مضيئا، والسراج يعني في نوع من الحرارة مع الضوء بخلاف النور فهو يعني مستمد من السراج على ما قيل، وقيل أيضا أنه نور يعني فيه شيء من الضعف، وكذلك النور هذا ليس فيه حرارة ولا إحراق، ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالضياء فيه حرارة وكذا، والنور ليس فيه حرارة ولا يلزم أن يكون فيه حرارة. والله أنبتكم من الأرض نباتا بخلق أبيكم آدم منها، ثم يعيدكم فيها بعد موتكم، ثم ويخرجكم إخراجا يوم القيامة أحياء مرة أخرى، وهذا كقوله تعالى في سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله جعل لكم الأرض بساطا، يعني يذكرهم بنعم الله عز وجل أنه خلقهم أطوارا وأنه جعل السماوات فوقهم وجعل لهم الشمس القمر نورا وجعل الشمس سراجا وأنبتهم وخلقهم، ثم بعد ذلك سيعيدهم، وأيضا أنه جعل لهم الأرض بساطا يعني فراشا ومهادا كما جاء في بعض الآيات الأخرى، وأنها ممهدة ومبسوطة لمصالح الناس، وقد تكرر هذا المعنى وسبق تقريره، لتسلكوا منها من الأرض سبلا طرقا في سبلا في جاري، يعني طرقا واسعة سهلة تذهبون من خلالها إلى مصالحكم. قال كما سبق قوله تعالى في سورة الملك: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال أصحاب التفسير في تفسير كلام ما حكى الله عز وجل عن نوح عليه السلام: ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة، وقد خلقكم طورا بعد طور من نطفة فعلقة فمضغة، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء، وجعل القمر في السماء الدنيا منهن ضياء لأهل الأرض، هكذا قالوا، والغالب أنه لا يستعمل الضياء مع القمر، وجعل الشمس مضيئة، والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب، ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم، يعني من معانيها أنها تنبت لكم النبات الذي تأكلونه، هكذا قالوا، ثم يعيدكم فيها بعد موتكم، ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا، الله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنى وسائر المصالح، رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال. ثم لما يأس نوح من قومه دعا الله عز وجل، وقد سبق هذا: إني مغلوب فانتصر، وأن نوحا وموسى عليهما السلام كانا ذوي غضب لربهما عز وجل على الكفار، فدعواه عليهم، فقال نوح: قال نوح ربي إنهم عصوني خالفوا أمري واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسرا، يعني اتبع سفلتهم وفقراءهم، اتبعوا أغنياءهم وملأهم الكفار الذين لم يزدهم إنعامك عليهم بالمال والولد إلا ضلالا وبعدا عن الحق. ومكروا هؤلاء من لم يزده وهم الملأ، مكروا مكرا كبارا، يقال كبير وكبار وكبار، مثل عجيب وعجاب وعجاب، وهو أشد المبالغة، أشد المشدد أشد مبالغة، يعني مكرا كبيرا جدا. قيل المكر الكبير هو قوله فيما بعده وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني حثوا سفلتهم على التمسك بالشرك. وقيل أغروا سفلتهم بقتل نوح وبإيذائه، وقيل مكرهم هو كفرهم وشركهم. وقالوا لا تذرن، وسبق معنا أن تذر معناه تترك وتدع، يعني لا تدعن ولا تتركن آلهتكم معبوداتكم، ولا تذرن. ثم سموا خمسة معبودات من معبوديهم، وهم كانوا أسماء رجال صالحين كما سبق، ثم تدرج بهم الشيطان إلى أن عبدوهم، وهذا يدل على خطر الغلو في الصالحين والأولياء، وأنه قد يوقع الإنسان في الشرك إذا غلا فيهم. ولا تذرن ودا ولا سواع، ودا ودا قرئ ودا وقرئ ودا في السبع، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، وهذه خمسة أسماء للرجال كانوا صالحين ثم عبدوا. ثم هذه الأصنام قيل انطمرت في لما جاء الطوفان وأغرقت الأرض، إلى أن استخرجها الشيطان لعمر بن لحي أو غيره وأمره بأمر دعوة العرب إلى عبادتها فعبدت، فتوزعتها قبائل العرب، فود كان لكلب وسواع لهذيل ويغوث ويعوق ونسر لقبائل من قبائل اليمن، همدان وحمير وغيرها، سواع قيل لبعض بني مراد، لبعض مراد هي قبيلة قحطانية، كذلك يغوث كان لهمدان قيل ويعوق، عفوا سواع كان لهذيل ويغوث لبعض مراد ويعوق لهمدان ونسر لبعض حمير. وقد أضلوا كثيرا، يعني أضل هؤلاء الملأ وكبراء القوم كثيرا، وقيل الأصنام قد أضلوا كثيرا، فيكون وعاملهم معاملة العاقل باعتبار أنهم يعني يعاملونهم كذلك، فيكون كقوله تعالى في حكاية عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، لا تزدهم إلا ضلالا حتى يلاقوا العذاب الأليم. قال أصحاب التفسير قال نوح يا ربي إن قومي عصوني فيما أمرتم به من توحيدك وعبادتك وحدك، واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالا، ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح، وقالوا لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر، وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس، يعني الملأ بواسطة الأصنام أضلوا كثيرا. ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم على الكفر والمعاصي إلا ضلالا عن الحق، دعا عليهم بذلك حتى يعاقبوا والعياذ بالله بالعذاب الأليم. ثم أخبر الله عز وجل بعاقبتهم في نهاية المطاف، فقال مما خطيئات، من هنا للسببية وما صلة للتأكيد، يعني من أجل وبسبب خطيئاتهم وقرئت خطاياهم، أغرقوا بالطوفان العظيم كما مر تفصيله في سورة القمر، فأدخلوا للتعقيب في اللغة العربية يعني بسرعة، ولهذا قيل هذه الآية فيها إشارة إلى عذاب القبر وأنهم أدخلوا النار في قبوره أو في بعد موتهم، فأدخلوا نارا لأنهم كانوا في ماء، فكيف إذا كان القيامة بعيدة كيف يقال فأدخلوا نارا؟ فأولا أدخلوا هذا ظاهره أنه حصل، وإن كان يعبر أحيانا بالمستقبل لتحققه، لكن أيضا قوله ف ولم يقل ثم هذه مع مهلة أو كذا، لكن قال ولو قال وأدخلوا قال فأدخلوا يعني مباشرة، ففيها إشارة على كل حال. فأدخلوا نارا وعقبوا بها فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا أحدا يمنعهم من عذاب الله. وبين الله عز وجل بعض دعاء نوح الذي دعا به عليهم، وقال نوح ربي، وهذا دعاء الأنبياء كما قيل كما ذكرنا أن مالكا رحمه الله قيل له هل يعني العبد يدعو بمثلا يا سيدي أو يا حبيبي أو كذا، فقال أنا يعجبني دعاء الأنبياء ربي ربي ربي حتى ما فيه ياء، وإنما ربي هكذا مما يشعر بقرب الداعي من ربه جل وعلا. ربي لا تذر أي لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تترك منهم أحدا. والديار هذه ملازمة للنفي، كلمة ملازمة للنفي تقال في للتعبير عن آخر القوم، فيقول مثلا ليس بالدار ديار أو ليس بالوادي ديار، يعني ما فيها أي أحد. قيل أي نازل دار، وقيل من الدوران. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم، إن تتركهم ولا تهلكهم، يضلوا عبادك، يعني لأنهم كانوا يتواصون بالضلال. قال غير واحد من السلف كان الرجل، طبعا نوح طال عمره، فقال كان الرجل يأخذ ابنه وهو صغير ويقول له احذر هذا فقد حذرنيه أبي فإنه كذاب. يعني كل أب يأتي بابنه يقول هذا كذاب لا تستمع له ولا تستجيب، ثم يموت هذا ويشب الآخر على التكذيب والكفر ويوصي ابنه فهكذا. ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، دائما يوصي كبيرهم صغيرهم بالفجور في الأعمال والكفر في الاعتقادات. رب اغفر لي استر ذنوبي وقني شرورها واصفح عني ولوالدي. وكان والداه مؤمنين، لأن جميع ما بين آدم ونوح كان مؤمنين حتى حدث الشرك قريبا من زمن نوح، وأما والدا نوح فكانا مؤمنين ولهذا لم ينكر عليه. ولمن دخل بيتي مؤمنا، يعني كل من دخل بيته داره مؤمنا، وقيل البيت هنا المسجد وقيل السفينة، مؤمنا. وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا تعميم بعد، وتعميم الدعاء مطلوب أنه يستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني إلا التتبير والهلاك والخسران وما إلى ذلك. قال أصحاب التفسير بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها وغرقوا بالطوفان في الدنيا فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة، يعني إشارة إلى عذاب القبر، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار. وقال نوح لما أخبره الله أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، يا ربي لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك، إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم يضل عبادك المؤمنين ولا يلد إلا صاحب فجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمك. رب اغفر لي ذنوبي واغفر لي والدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا. من فوائد الآيات الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد، فالإنسان إذا أراد الخير حتى في الدنيا عليه بملازمة الاستغفار تفتح له أبواب الخير الديني والدنيوي، لأن الذنوب هي المعيقة عن ذلك. ولذلك روي عن عمر أنه أراد أن يستسقي ذات مرة فما زاد على الاستغفار، فقالوا لو ما رأيناك استسقيت، فقال لقد طلبته بمجاديح السماء، يعني سبب كبير جدا في نزول المطر كما في هذه الآية، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مشاهد، سواء الأكابر في الملأ أو كذا، يعني الملأ الغالب أن الملأ لا يستجيبون بسهولة لدعوات الرسل لأنهم لا يريدون الوضع أن يتغير، فالوضع هكذا مناسب بالنسبة لهم ويغرون أيضا سفلتهم بذلك. وقد سبق الكلام عن الملأ في غير ما موضع من السور المتقدمة ولله الحمد. قالوا الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، إذن عذاب الدنيا والآخرة بسبب الذنوب. ثم جاءت هذه السورة العظيمة المباركة وهي سورة الجن، سميت بذلك لأنها تكلمت عن الجن في كثير من مواضيعها، وفيها إيمان فريق من الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم هذا فيه تعريض بكفار قريش، أن الجن مع تمردهم بعضهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم مقيمون على كفركم، وعلى هذا في السورة مكية. وقيل إنها يعني لها صلة بما تقدم في أواخر سورة الأحقاف من قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وقيل إنهم غيرهم. قالوا هنا سورة الجن مكية، من مقاصد السورة تصديق نزول القرآن وأنه من عند الله من خلال إيمان الجن به وإبطال مزاعم المشركين فيهم. وأيضا فيه إشارة إلى أن الجن أيضا أخذوا الدعوة وعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، وأيضا فيها إشارة إلى أن الجن اهتموا بدعوة، يعني ببيان الحق الذي اعتقدوه وكذا. وقد سبق أنهم وإذا كانوا هم أو غيرهم ولوا إلى قومهم منذرين. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوحي إلي يعني أوحاه الله عز وجل إلي، أنا لم أشعر به حتى أوحاه إلي كما قال بعض السلف، أنه استمع نفر من الجن. الاستماع معناها إلقاء السمع وتعمد الاستماع لشيء معين، وليس مثل السمع، السمع عام منه. فأنت مثلا كما قلنا من قبل، إذا كنت ماشيا في سوق فسمعت أصواتا فأنت سامع لست بمستمع، لأنك لا لست بمصغ سمعك إليه. أما الاستماع فهو نوع من الإنصات والاهتمام بما يلقى وتعمد السمع. نفر من الجن أي جماعة، النفر تطلق على الجماعة ولا تطلق على الواحد، فلا يقال نفر جاء نفر بمعنى واحد أو كذا، هذا لا، هذا ليس بالفصيح، وإنما نفر معناه جماعة رهط. من الجن ليس من الإنس، نفر من الجن مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا إليه، قيل هم السابقون في نخلة، وقد سبق تفصيل شيء من ذلك في ذلك الموطن في سورة الأحقاف. فقالوا إنا سمعنا قرآنا، ثم أخبره ماذا عن تأثرهم بالقرآن وتعجبهم من حسنه وبلاغته، وحتى أنهم آمنوا به وكفروا بكل الطواغيت التي كانوا مؤمنين بها من قبل. انظر إلى عظيم أثر القرآن حتى على الجن. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يتعجب من حسنه وبلاغته وقوة معانيه وفخامتها وهدايته إلى الحق المبين. ولذا قالوا يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى الاستقامة وإلى الهدى، يرشد إلى الهدى ويبينه وإلى الصواب. فآمنا به فصدقنا به وأقررنا به واستجبنا له وانقدنا. ولذلك قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، لن ندعو مع الله عز وجل إلها آخر، وقد كانوا قبل ذلك يدعون معه غيره، كانوا مشركين لأنهم قالوا فآمنا به. وسيأتي وأنه تعالى جد ربنا، أي جلاله وعظمته، الجد الجلال والعظمة، وقيل الغنى، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني غناه ذو الغنى لا ينفع غناه عندك، إنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح، وقيل قدرته وملكه وما إلى ذلك، ومعاني متقاربة. أنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ ربنا سبحانه صاحبة أي زوجة كما ولا ولدا، ولا لم يتخذ ولدا له سبحانه وتعالى، لا الملائكة ولا غيرهم، ولا عيسى ولا غيره. ولهذا قيل بعضهم قال إن الجن الذين يقولون إن الجن الذين ذكروا في سورة الأحقاف غير هؤلاء، قالوا أولئك كانوا يهودا لقولهم أنزل من بعد موسى، إنا سمعنا كتابا أنزل، وهؤلاء كانوا نصارى، ولهذا قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا عن الله شططا، يعني كان ينسب الولد إلى الله وكنا نصدقه حتى سمعنا القرآن فعلمنا أن ذلك باطل. وهذا محتمل وليس بلازم، لأن نسبة الولد إلى الله كثيرة ليست خاصة بالنصارى، لكن لعلهم استظهروا على ذلك بقوله صاحبة، وأن فيها إشارة إلى نحو ذلك. وإن كان ما يعني لا يعرف أن أحد قال إن الله عز وجل، حسب علمي أنه أحد قال إن الله عز وجل اتخذ صاحبة، إنما هذا من باب المبالغة في نفي الشيء وبنفي لوازمه وما إلى ذلك، كما قال الله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، كما ذكر ذلك في سورة الأنعام. وأنه كان يقول سفيهنا أي جاهلنا على الله شططا، وقيل السفيهنا هو إبليس، على الله شططا، شطط يعني قولا، أصل شطة معناه بعد، شطت الدار يعني بعدت، فكأنه قول يعني بعيد ضال، يعني في غاية الضلال والبعد عن الحق. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس، وقرأ قرأ يعقوب أن لن تقول الإنس، يعني أنها لن تكذب على الله عز وجل، الإنس والجن على الله كذبة، كنا نظن أنهم لن يقولوا كذبا، فتبين لنا لما سمعنا القرآن أن كلامهم باطل، أنهم كانوا ينسبون الولد إلى الله عز وجل. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لأمتك أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءة القرآن جماعة من الجن ببطن نخلة، اسم موضع في الحجاز. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته، هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، تزكو به النفوس ويعظم به الإخبات إلى الله عز وجل، فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا، لن نشرك بربنا سبحانه أحدا بل سنوحده، وآمنا به وآمنا بأنه تعالى عظمة ربنا وجلاله، ما اتخذ، إذن هذا تفسير جد ربنا، ما اتخذ زوجة ولا إذا صاحبة ولا ولدا كما يقول المشركون أنه كان إبليس. وسفيهنا أسفههم وأكفرهم هو إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه، وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا، فصدقنا قولهم تقليدا لهم. ثم تبين لنا يعني أنه باطل بسماع القرآن. ثم قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال العلماء سبب هذا أنه كان الرجل في الجاهلية إذا نزل واديا في سفره، طبعا تعرفون العرب يسافرون في القفار والصحاري، ثم جاء الليل في الصحراء هذا مخيف في وادي، فيخشى طبعا الأماكن الخالية معروف أن الجن تسكن كثيرا فيها، فيقول أعوذ بسيد هذا القوم الوادي من سفهاء قومه، يستعيذ بسيد الجن من آحاده، وهذا شرك بالله عز وجل. ولذلك قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وهذا يدل على أن الجن منهم رجال، فأحيانا يظهرون للناس ويقول رأيت رجال الغيب، كما ذكر الشيخ الإسلام ما في شيء اسمه رجال الغيب، رجال الغيب هم الجن، لكن يظهرون للناس على أنهم شيء اسمه رجال الغيب، يظنون أن هذا يعني يوصل إلى أولياء الله المعلومات الصحيحة. وكثير من الناس منهم مساكين يخدعونهم الشياطين، يقولون نحن نورانيون ونحن ملائكة نظهر لك نعينك أيها الولي وكذا، وهو يكون عبارة عن شيطان، ولهذا يأمره بأشياء كثيرة مخالفة للشرع من ترك الصلوات والصيام وغير ذلك، ويقول له أنت الآن في علم الحقيقة مثل الخضر، يخدعه حتى يوصله إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رهقا قيل إثما وقيل طغيانا، زادوهم إثما إلى إثمهم وكفرا على كفرهم، وقيل والرهق أصله في كلام العرب غشيان الإثم وغشيان المحارم كما قال البغوي، والرهق أيضا يعني زادوهم طغيانا وتكبرا، فيقولون سدنا الجن والإنس، يعني كنا أصلا سدنا الجن والآن خضع لنا الإنس أيضا. وأنهم أي هؤلاء الكفار ظنوا كما ظننتم أيها الكفار الإنس والجن، الكفار من الإنس والجن جميعا ظنوا أن لن يبعث الله أحدا. هذا فيه قولان، قيل أن لن يبعث الله أحدا أي بعد موته في القيامة، يعني ظنوا أنه لا بعث، وقيل أي لن يبعث رسولا، لن يبعث أي لن يرسل رسولا، وكلا المعنيين طبعا متلازم، بمعنى أنهم يكفرون بالرسالات والبعث وأصول الإيمان. قال أصحاب التفسير وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون يحتمون يعني يعوذون أي يطلبون العوذ وهو الحماية برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف. العوذ هو الحماية من الشر قبل وقوعه، والغوث هو رفع الشر بعد وقوعه، وذلك الاستغاثة تكون بعد وقوع الشر والاستعاذة قبلها. عندما ينزلون بمكان مخوف فيقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومي، يعني يحميني أن لا يصيبني منهم شيء، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن. وهذا قول ثالث، قيل إن المعنى زادوهم رهقا يعني أخافوهم زيادة بدل أن يحموهم، لأنهم يعني يلعبون بهم، والجن يعني إذا عرفوا من شخص أنه يخاف منهم فإنهم يعني يزيدونه إخافة خلاف المؤمن المتوكل على الله عز وجل. وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب والجزاء، وهذا أحد قولين كما قلنا. وكانت الشهب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بها ويرمى بها مسترقو السمع كما تقدم لنا، لكن لم تكن كثيرة جدا، فلما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفظت السماء من أجل الوحي، فصارت الشهب متتابعة تحرق كل من أراد أن يستمع منهم بشيء، فصاروا كلما أرادوا أن يستمعوا ويقتربوا من السماء إذا بالشهب ترميهم وتحرقهم. فقالوا هذا هناك شيء، نحن منعنا السمع، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنهم رجعوا إلى إبليس قالوا نحن منعنا السمع ما نستطيع أن نسمع شيء، فقال لهم هذا لأمر قد حدث، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، بحث ما شاء الله يسوون مسح للكرة الأرضية يرون ما هو السبب في هذا الشيء الجديد، هذا أمر حدث. فمر بهم قوم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فأخبروا إبليس فقال هذا هو الذي منعتم من أجله حفظا للوحي. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا للاستماع مرة أخرى، وإلى الآن يخبرون الكهنة كما تقدم. ولهذا قالوا وأنا لمسنا السماء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، على عادتنا أردنا أن نلتمس السماء ونذهب في جهتها لنسترق السمع من الملائكة ماذا يقولون، فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة شديدا علينا، وشهبا محرقة جمع شهاب وهو ما يرمى به فيحرق الشيطان، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كان عندنا أماكن نجلس فيها ونستمع نسترق السمع، وقد جاء في الصحيح في السنة الصحيحة كما في الصحيحين أن الشياطين يعني يتراكبون كل واحد فوق الآخر، يركب فوق الآخر، يركب هكذا وحرفه بيده إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا من أجل أن يسترقوا السم. فمن يستمع الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا معدا له يحرقه. وهنا لا ندري، الجن لا يعلمون الغيب كما قال تعالى تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم، في القصة المعروفة مع سليمان في قصة سورة سبأ. فقال هنا وأن لا ندري، الجن قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولذلك حجب الاستماع، هل هناك عذاب سينزل أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم خيرا وتوفيقا. قال أصحاب التفسير وأن طلبنا خبر السماء، يعني لمسنا، ليس على هذا ليس مقصود بها اللمس الحسي وإنما بمعنى التمسوا وذهبوا في إلى جهتها. فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء، وأنا كنا في السابقين نتخذ من السماء مواقع نسمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض يتعاونون. والمساكين يظنون أن الكاهن يعني كذا، طبعا بعضهم يعرفون أنه له رأي من الجن، والآن الله المستعان يدعون الولاية وكذا وأنهم نورانيين يخبرونهم وهم شياطين. وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته. وأننا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا، وقد انقطع عنا خبر السماء. وتأدبوا مع الله فقالوا، ما قالوا أشر أراد الله، وإنما قالوا أريد، وهذا كقوله وإذا مرضت فهو يشفين، باب الأدب. ثم بينوا أنهم هم ليسوا على طريقة واحدة، منهم صالحون ومنهم كفار فاسقون، وأن منا الصالحون جمع صالح، قيل الصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده، ومنا دون ذلك، قال ابن كثير أي غير ذلك، يعني كفار وفاسقون. كنا طرائق جمع طريقة في الدين، يعني طرائق متعددة مختلفة، قددا مختلفين شتى، ومأخذ من القد وهو القطع، يعني كأنهم قطع وأشياء مختلفة كما ذكر البغوي، معناه مختلفون. حتى قال بعض السلف منهم مرجئة ومنهم رافضة ومنهم خوارج، حتى البدع يعني موجودة عندهم، لأنهم مثل الإنس، منهم جميع، منهم يهود منهم نصارى منهم مشركون. وأنا ظننا وأيقنا يعني أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي مكان توجهنا إليها هاربين فإننا لن نفوت الله عز وجل ولن نعجزه، فنحن في فقدرته محيطة بنا. وأن لما سمعنا الهدى وهو القرآن يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا الهدى الذي في القرآن تضمنه القرآن، آمنا به واستجبنا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا يعني نقصا ولا رهقة، وهذا ولا زيادة في آثامه، زيادة يعني لا يزاد في سيئاته وهذا هو الرهق، ولا ينقص من حسناته وهذا البخس، لأن البخس هو النقص، شروا بثمن بخس يعني قليل. وهذا في قد يكون فيه إشارة إلى أن الجن يدخلون الجنة، وقد سبقت المسألة في أواخر سورة الأحقاف أنهم قالوا لا يخافون بخسا، إذن في شيء يعني ترتب على الثواب. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني منهم موحدون ومنهم جائرون، لكن قبل ذلك قال أصحاب التفسير وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار، ومنا من هم كفار وفساق، كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة، وأن أيقنا لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا، وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته، هذا هو البخس، ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة، يعني هذا هو الرهق. من فوائد الآيات تأثير القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم ولو كان جنيا. الاستغاثة بالجن من الشرك بالله، لأنه ذم أهل الجاهلية بفعلهم هذا، ومعاقبة فاعله بضد مقصوده في الدنيا، وحتى لو حصل له مقصوده، لأن بعض السلف قالوا كان يعيذهم سيد الوادي، فسواء أعاذهم أو لم يعيذهم، المهم أنه ضلال في الدين، لأن حصول منفعة بشيء محرم لا يجعله جائزا، بل كثير من الناس يتعجلون أشياء من الدنيا لا تجوز لهم. بطلان الكهانة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في زمنه، أما بعده فلا، استمر الأمر. من أدب المؤمن أن لا ينسب الشر إلى الله كما فعلت الجن، قالوا أريد. ثم بينوا أن منهم مسلمين ومنهم كافرين، فقالوا أن منا المسلمون المنقادون لأمر الله المستجيبون الموحدون، ومنا القاسطون، والقاسط جمع قاسط، قسط يقسط فهو قاسط أي ظلم، بخلاف أقسط بالهمز فهو معنى عادل، وقد سبق معنا في سورة الحجرات إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، وأما القاسط هو الظالم ضده، وأما الظالمون لأنفسهم بالكفر ونحو ذلك. طيب ومن الظالمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فبينوا عاقبة كل أو يعني حكموا على كل من الفريقين، فمن أسلم منا فأولئك تحروا أي توخوا وقصدوا، التحري هو أن تقصد الشيء وتذهب إلى جهته وتتعمد يعني فعله، كقوله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتكلف أن يصدق دائما ويتحرى ويتأكد يعني يبذل الجهد في ذلك. تحروا رشدا وصوابا وحقا. وأما القاسطون وما هذا مدح لهم طبعا تحروا رشدا، وأما القاسطون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا تشتعل بهم والعياذ بالله، وأن لو استقاموا على الطريقة، لو كانوا استقاموا على الطريقة المرضية، هذا فيه قولان، قيل على الطريقة أي على طريقة الإسلام وعلى الحق والهدى، لأسقيناهم ماء غدقا يعني لفتحنا عليهم بركات من السماء الخير لنختبرهم، وسمى الخير والرزق ماء غدقا لأن أكثر الرزق يعني يأتي بالمطر، قد سبق هذا المعنى في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون من سورة الذاريات. لأسقيناهم ماء غدقا يعني كثيرا مصبوبا يعني، وهذا كناية عن كثرة الرزق عموما، لأن المطر إذا نزل نبت الزرع ودر الضرع، لنفتنهم فيه لنختبرهم ونبتليهم هل يستقيمون على الطاعة حتى في الرخاء أم سيبغون ويتكبرون، هذا قول. وقيل على الطريقة أي على طريقة الكفر والضلال. لأسقيناهم ماء غدقا يعني لا فتحنا عليهم أبواب الخيرات من أجل أنهم استدراجا لهم، ولهذا قال لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه، من يعرض عن ذكر الله عز وجل يسلكه عذابا صعدا، من لم يستجب لأمر الله عز وجل ويعمل به يسلكه عذابا صعدا يعني يدخله عذابا صعدا أي شاقا مشقة، وأصله أن السعود يسلكه على الإنسان، وهو كقوله تعالى في سورة المدثر سأرهقه صعودا، وسيأتي إن شاء الله في وقته. قال أصحاب التفسير وأن منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة، فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب، وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع أمثالهم من الإنس، وكما أوحى إليه أنه استمع نفر من الجن أوحى إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإنسان، يعني بعض العلماء قالوا أن لو استقاموا هذا ليس من مقول الجن الذي حكى الله عنهم، بل الله عز وجل ابتدأ كلاما آخر وانتهى قول الجن، فهم مشوا على هذا. وأما الجائرون طيب قال هنا وكما أوحى إليه أوحى إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام وعملوا بما فيه لسقاهم الله ماء كثيرا وأمدهم بنعم متنوعة لنختبرهم فيها يشكرون نعمة الله أم يكفرون، ومن يعرض عن القرآن وعما فيه من الموعظة، إذن هذا هو ذكر الله، يدخله هذا معنى يسلكه ربه عذابا شاقا هذا معنى صعد لا يستطيع تحمله. وأوحى الله عز وجل إلى نبيه أيضا كما أوحى إليه أنه سمع نفر من الجن أن المساجد لله، قيل المساجد هي البيوت المبنية المعروفة، لأن اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم يشركون بالله، فأمر الله عز وجل المؤمنين إذا دخلوا المساجد أن لا يعبدوا إلا الله عز وجل ويوحدوه فيها. وقيل المساجد هي أعضاء السجود يعني أن الله عز وجل خلقها أولا، وقيل المساجد هي كل أرض وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، معناها في كل مكان لا تدعو مع الله أحدا يعني أفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء. وقيل المساجد أعضاء السجود كما كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الوجه ومعه الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فلا يعبد بها غير الله عز وجل لأنه هو خالقها سبحانه، فكيف يعبد بها غيره؟ فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء عبادة، الدعاء يطلق أحيانا يراد به الدعاء المخصوص يعني لا تسأل الله عز وجل، لا تسأل غير الله عز وجل شيئا، أي أحد مع الله عز وجل سواء كان رسولا أو نبيا أو ملكا أو شيطانا أو جنيا أو غير ذلك. وقيل لا تدعو يعني لا تعبدوا، لأن الدعاء يطلق على العبادة يعني لا تعبدوا مع الله أحدا أيا كان ذلك الشخص سواء كان صالحا أو طالحا أو جنيا أو ملكا أو غير ذلك، فكله واحد مثلما عبد عيسى النصارى عبدوه ومع ذلك أنكر الله عليهم. فلا فرق، فلا يجوز التوجه بأي عبادة من العبادات، لا دعاء ولا غيره، لا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لملك، ولا لولي صالح، ولا لرجل طالح، ولا لشيطان، ولا جنين، ولا غير ذلك، فضلا عن الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك والكواكب وما إلى ذلك. وأنه لما قام عبد الله، وهذه الآيات عجيبة جدا في التوحيد من هذا الموضع إلى آخر السورة، وأنه لما قام عبد الله، قال أصحاب التفسير: وأن المساجد له سبحانه لا لغيره، فلا تدعو مع الله فيها أحدا فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه الآية فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لما قام عبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بلا إشكال، يدعوه أي يعبده ويصلي له، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني الجن كانوا يتلبدون عليه وتراكمون عليه. والشيء المتلبد هو المتراكم، حرصا على سماع القرآن وكذا لما سمعوه وإعجابا به. وقيل لما قام عبد الله يدعوه يعني يصلي له وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الثاني، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني أصحابه يقتدون به ويطيعونه ويستجيبون لأمره ويصلون بصلاته. وقيل، وهذا القول رجحه غير واحد من المفسرين، الثالث، يدعوه أن يدعو إليه، يعني لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحده بالتوحيد، كادوا أي الكفار من الجن والإنس وغيرهم يكونون عليه لبدا، يعني يتعاونون عليه ويتناصرون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويعارضونه. لما جاءهم بالدعوة إلى التوحيد عارضوه واجتمعوا على حربه وكادوا له ومكروا، يعني كادوا يعني قاربوا يكونون عليه لبدا، يعني اجتمعوا عليه ضد دعوته. فأمر الله عز وجل النبي وقال: قل، وفي القراءة الأخرى قال: إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به أحدا، إنما أدعو الله عز وجل وحده. وهكذا الإسلام يعلق الناس، انظر إلى هذه الآيات كيف هي ملأة بالتوحيد، يعلق الناس بالله عز وجل وحده، ليس بالأولياء الصالحين ولا الجن ولا الشياطين ولا غير ذلك. ولا أشرك به أحدا، لا أشرك به أي مخلوق من المخلوقات أبدا، لا صالح ولا غير ولا ولي ولا رسول ولا، لا، الدعاء كله لله، والنذر لله، والذبح لله، والتعلق القلب بالله، الخوف من الله، والمحبة، محبة العبادة لله، والخوف لله، وهكذا. أما علق بالصالحين والطالحين والأولياء وكذا، هذا ليس هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله: قل للناس إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. والناس الآن يقولون أولياء يملكون ويخصفون ويرفعون ويخفضون، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمره، قال: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم نفعا ولا سعادة ولا كذا ولا شقاء، إنما هي الدعوة فقط كما سيأتي. قل إني أنا نفسي لن يجيرني ولن يحميني من الله أحد، أنا نفسي لا أملك لنفسي أن أخلص نفسي من عذاب الله، ولن أجد من دونه تعالى ملتحدا، ملتحدا من اللحد وهو الميل، يعني لن أجد ملجأ يحميني من عذاب الله عز وجل إن أرادني الله عز وجل بسوء إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لن يخلصني من العذاب إلا أن أبلغ رسالات الله عز وجل إلى من أمرني بتبليغه. هذا قول، إذن لن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. وقيل إلا هذا مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني أنا لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا شيء واحد، أن أبلغكم رسالات الله عز وجل فقط، أما الهداية فإليه هي إلى الله. وهذا المعنى تكرر في آيات كثيرة سبقت. ومن يعص الله ورسوله، في أصل الإيمان بأن يكفر بأن لا يؤمن، يعني فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا يدل على أن النار لا تفنى أبدا، وهو خالد فيها أبدا، ماكث فيها أبدا، لا يموت فيها ولا يخرج منها. والآيات التي أبد فيها الخلود في النار ثلاث آيات، هذه الآية في سورة الجن، وآية في سورة النساء، قال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وآية في أواخر السورة الأحزاب، نعم، لا يجدون لهم وليا ولا من لا يجدون وليا ولا نصيرا، نعم، إن الله عبد الكافرين. قال تعالى: يسألونك عن الساعة قل إنما عندهم ما يدريك لعل الساعة تعون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن هذه ثلاث آيات أبد فيها النار، وفي هذا ظاهره فيه رد على من قال إن النار تفنى مهما كانت منزلته، فالكتاب والسنة أولى بالاتباع. طيب، قال أصحاب التفسير: وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخلة كاد الجن يكونون متراكمين عليه من شدة الزحام عند سماعهم قراءته القرآن، وهذا أحد الأقوال الثلاثة كما تقدم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به غيره في العبادة كائنا ما كان. قل لهم: إني لا أملك لكم دفع ضر قدره الله عليكم، ولا أملك جلب نفع منعكم الله إياه. قل لهم: لن ينجيني من الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملتجا ألجأ إليه، لكن الذي أملك أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه ورسالته أو رسالته التي بعثني بها إليكم، ومن يعص الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. حتى إذا رأوا، يعني استمر هذا إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب، وقد بينه في سورة مريم فقال: إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. سيعلمون هل هم يفتخرون بكثرتهم على المؤمنين، لكن إذا رأوا جنود الله عز وجل وعذابه سيعرفون من هو الأضعف والأقل والأذل. قل: طيب متى هذا العذاب؟ أنا لست مكلفا بمعرفة موعده. قل: إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا وزمنا. لا أدري هل هو قريب أم بعيد، هذا علم عند الله لأنه عالم الغيب، ولذا قال: عالم الغيب هو سبحانه، فلا يظهر على غيبه أحدا. لا يطلع، يظهر يعني يطلع على غيبه أحد، الغيب انفرد الله بعلمه، إلا الرسل يطلعهم على شيء من الغيب بقدر ما يتحقق به حصول رسالتهم ومعجزات فقط، وأما غيره فالغيب لا يعلمون. ولذلك قال في آيات أخرى: قل لا أعلم الغيب. لا أعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، في آيات كثيرة قال أمره بهذا. فالمقصود أنه يطلعه على شيء من الغيوب التي يخبر بها ليتحقق الناس أنه نبي من عنده، كبعض الأخبار التي أخبر بها فوقعت. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يهيئ له ملائكة يحرسونه من أمامه ومن خلفه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. ليعلم هذا، هذه الآية وقرأت ليعلم، اختلف في طبعا من خلفه رصد يعني ملائكة يحفظون يحرسونه، ليعلم أو ليعلم، قيل ليعلم الرسول، وقيل أن الرسل السابقين أبلغوا رسالات ربهم وهو أيضا يؤديها، وقيل غير ذلك، أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وعندي أنه ليعلم، والله أعلم، أقرب تفسير لهذه الآية عندي صواب إن كان صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفس الشيطان، أن المعنى ليعلم الله أن قد أبلغوا. فإن قيل ليعلم كيف الله، هو مثل لنعلم من كذا ولنعلم سبق كثير، إلا ليعلم من يتبع الرسول، يعني لنرى وعلم ولنعلم علم ظهوري أن قد أبلغوا رسالة، يعني ليحصل هذا واقعا مشاهدا ويعلم الله عز وجل واقعا أن قد أبلغوا، يعني ليتحقق، والمعنى أنه ليتحقق وإبلاغ الرسالات من الرسل، ولذلك يجعلهم محروسين ومحفوفين بالملائكة حفظا لهم. وأحاط بما لديهم، وقد والله عز وجل أصلا محيط بكل شيء علما وقدرة. وأحصى كل شيء عددا، أحصى أصلها مأخوذ من الحصى وهو العد بالحصى، ثم استعمل في مطلق العد، يعني الله عز وجل عالم بكل شيء، بعدد كل شيء على التفصيل سبحانه، ولا يخفى عليه شيء. قال أصحاب التفسير: ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يعدون به في الدنيا من العذاب، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل أعوانا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث: لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله، هو سبحانه عالم الغيب كله لا يخفى عليه منه شيء، فلا يطلع على غيب أحدا بل يبقى مختصا بعلمه، إلا من ارتضاه سبحانه من رسول فإنه يطلعه على ما شاء، يعني على ما شاء الله، يعني شيء محدد، ويرسل من بين يدي الرسول حرسا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك، رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد، هذا أحد أقوال، قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به، لما أحاطها الله به من العناية، وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما، فلا يخفى عليه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه سبحانه شيء. من فوائد الآيات: الجور سبب في دخول النار، قاسطون كانوا، أما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة، ولو استقام على الطريقة على أحد الأقوال، حفظ الوحي من عبث الشياطين، هكذا ضبطوها، ولو قال حفظ الوحي من عبث الشياطين لما ضر، أما يعني نأخذ ولو 3 دقائق في هذه السورة المباركة وهي سورة المزمل، حرصا على الإكمال قبل نهاية رمضان إن شاء الله. وسورة المزمل تتكلم عن زاد الداعية الإيماني والزاد من العبادات، ولهذا ذكر فيه عدد كبير جدا من العبادات. والمزمل سميت بهذا الاسم لأنه جاء هذا الاسم في أولها، وهي سورة مكية في أوائل البعثة، قيل إن أول هذا نزل في أوائل البعثة من أول ما نزل. سورة المزمل مكية. من مقاصد السورة ذكر الزاد الروحي للدعاء في مواجهة الشدائد ومصاعب الحياة، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعدا للمكذبين به. يا أيها، هذا نداء، المزمل أي المتغطي بثيابه ومثلها المدثر، قالوا هذا كان في أول البعثة كما ذكر البغوي، ثم بعد ذلك صار يقال له يا أيها النبي ويا أيها الرسول. قم، قم الليلة، يعني اترك النوم وتوجه إلى الله عز وجل وقمه بالصلاة والعبادة إلا قليلا، إلا ثم بين هذا القليل، يعني قم الليل كله إلا قليلا منه، ثم بين هذا القليل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، يعني إما أن تقوم ثلث الليل النصف أو تنقص منه قليلا إلى الثلث أو تزيد قليلا إلى الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، يعني ترسل في قراءته وتمهل وبينه تبيينا، قراءة متمهلة حتى تسكن معانيه قلبك. وليس معنى رتل القرآن ترتيلا كما يستدل به كثير أنه علم التجويد أو كذا، لا لا، يعني هذا من تمام المعنى لكن ليس هو أصل المعنى. رتل يعني أنه يترسل في القراءة ويتمهل حتى تستقر معانيه في قلبي. ثم بيّن عظم هذا القرآن فقال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قيل ثقيلا يعني أنه ليس سفسافا خفيفا، لأنه يدعو إلى الأمور العظيمة وكذا لا يدعو إلى الأمور الخفيفة الباطلة. وقيل هو الثقيل المبارك كما قال ابن زيد، يعني ثقيل يعملون به بهذا الحق في الدنيا لا يمشون مع أهل الباطل الخفيف، وهو ثقيل في الموازين يوم القيامة، فهو يدل على الأمور العظيمة المباركة. وقيل وهذا قول الظاهر أنه فيه ضعف وبعد أنه ثقيل على المنافقين، فهو ميسر، وقد سبق لقد يسرنا القرآن، ميسر على اللسان لكن العمل به ليس بالسهل، يحتاج إلى صبر وإلى جهاد وإلى استعانة بالله عز وجل، لأنه هو الحق ليس كالباطل الخفيف الذي لا شأن له. ثم بين له فضل عبادة الليل فقال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني العبادة التي تكون الناشئة، قيل كل الليل، وقيل أول الليل، وقيل آخر الليل، وقيل غير ذلك. يقال نشأ بالليل يعني قام فيه، يعني عبادة الليل التي تكون في الليل هي أشد وطئا، قرأت وطاء، والوطاء هي المواطأة، يعني مواطأة القلب للسان كما يقرأ أبو عمرو وغيره، وقرأ وطئا أي أشد ثباتا في القلب ورسوخا وأثقل من عبادة الليل وأعظم. وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة. ثم ذكر له أن له في النهار سعة ليعوض فيها ما يريد من أشغال الدنيا أو يرتاح فيها من التعب، أما الليل يفرغه للعبادة. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني فراغا طويلا قيل، وقيل تقلبا في أشغالك، وقيل غير ذلك. قال الأصحاب التفسير في مقاصد السورة ذكرناها الظاهر، نعم، ذكر الزاد الروحي للدعاء، نعم، التفسير يا أيها المتلفف بثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، صلي بالليل إلا قليلا منه، صلي نصفه إن شئت، أو صلي أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين، وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته. إنا سنلقي عليك أيها الرسول القرآن، وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها. إن ساعات الليل، هذه ناشئة الليل، هي أشد موافقة للقلب، وهذا أقرب لقراءة وطاء، أما وطأ يعني وطأ الثقل مع القراءة. وأصوب قولا إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن، فصلي بالليل لأنه يكون متفرغا لعبادة الله، والناس يكونون نائمين وهو يكون يعني وتهدأ الأصوات وكذا، فيكون أوقع للنفس وأصوب قراءة وأوفق. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد حتى لا نخرج عن الوقت المحدد، ونواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبرا صبرا إن شاء الله في كتاب الله عز وجل، وإن شاء الله تحمدون عاقبة ذلك إن شاء الله. الناس كما قال البخاري يضيعون أوقاتهم في الأشياء التي لا فائدة فيها، وأنتم مع كتاب الله عز وجل، هنيئا لكم، صلى الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.